على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سورة فاتحة الكتاب احنا خلاص إن شاء الله أنجزناها قراءة تشفيرها وزر الفضل. نجينا معاك على شلون ايه الاحساس لا انا عايز كده من ايوه. طيب اخوانا كده تمام. عارف ان شاء الله نقرا اولا الجزء الاول من سوره البقره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه السورة التي بدأت بهذه الآيات اسمها سورة البقرة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فقال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. كما ذكر البقرة آل عمران في حديث آخر، وهو أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما يوم القيامة. وفي أكثر من حديث وعرفها الصحابة بذلك. وهذه السورة مدنية، بل قال أهل العلم أنها أول ما نزل من القرآن الكريم بالمدينة. وهذه السورة من أعظم سور القرآن الكريم، ويكفي ما ورد فيها من صحيح فضائلها، ومنه ما سبق ذكره، ومنه أيضا أنها لا يستطيعها البطلة أي السحر. وهي سورة تجمع بين الأخبار والقصص والأحكام والأمثال والترغيب والترهيب، ويكاد يكون معظم أو كل البيان القرآني في هذه السورة. حتى كنا زمان نسميها عكاز الخطيب، نقول سورة البقرة عكاز الخطيب، بمعنى أنه يمكن أن يستدل على أي معنى من المعاني بجزء من سورة البقرة. سنبدأ الآن بإذن الله عز وجل في قراءة التفسير ومختصر التفسير البغوي لهذه السورة بعد أن نعمل هذا الإجراء المهم، ألا وهو طبعا أنتم عارفين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينموا ويفتحوا رجليهم ويغطوا باللحاف وليعمل إيه؟ ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإحنا خدنا بالنسبة للتفسير خدنا تفسير سورة الفاتحة. طيب أنت هنرجع دلوقتي لقومنا، اشرح لهم سورة الفاتحة. ها؟ فهنكتب مع بعض دلوقتي مين إخواننا عشان أوديهم لبحث أمن الدولة، ولا بلاش الكتاب وخليها كده؟ قولوا بس. أنا لما قلت امبارح أمن الدولة نص نص ماشي خلاص يا إخوانا، الأمن الوطني. طيب ها الأمن الوطني ربنا يخليهم كده رحماء كده علينا. إيه اللي حصل؟ مالكوا كده؟ مش هنكتب. مولانا هتروح زهرة؟ هتروح زورة مش هتروح؟ الله المستعان. يعني انت ناوي تروح زورة ولا مش ناوي؟ طيب هل انت بتروح مساجد يعني تدي فيها دروس ولا حاجة؟ ابدا نهائيا. طيب هل عندك النية انك انت تبلغ يعني ولا لا؟ ها؟ طب انت مش درست في البقرة فاتحة معنا؟ جيت متأخر بصراحة. طيب من ايه فين؟ ها؟ زهرة. خلاص خير. طيب هتفسرهم سورة الفاتحة ان شاء الله؟ متى؟ معك اسبوع. ايه رأيك؟ معك اسبوع. يعني الحاجات اللي احنا عرفناها بنقولها للناس. خلاص كده؟ تفسير البغوي هو مختصر تفسير البغوي، او لو عندك تفسير البغوي يعني تنتقي. ايوه رايح فين ان شاء الله؟ ها هنا هنا قاعدون فحش. طب هي طيب وما نحن نتعلم ليه؟ الله يقوينا وياك دعواتنا ودائما معاك. لما احنا مش هتروح هناك تفسر لهم سوره مثلا البقره؟ لا انا دي الفاتحه اللي احنا قلناها، هنذكرها ونقولها حتى ولو كتابه، ولو في خطبه. مفيش خطبه جمعه ولا حاجه بتعملها؟ طيب ها بتعمل ايه؟ طيب خلينا دلوقتي حسن. طيب والله ماشي جزاك الله خير. خلاص انت لك جائزه. أنت شيخ علي مشاو خد التصيب ولا لسه؟ ها؟ ميت إن شاء الله. يعني الجمعة الجاية إن شاء الله هتكون على تفسير سورة الفاتحة يعني؟ مقاصدها وكده ولا إيه؟ ولا درس؟ ها؟ نعم؟ ها؟ أو الكبار؟ طيب طب حلو ما شاء الله، ده فضل كبير من الله. ها مفيش؟ ها بني سمرة ولا مين؟ بني سمرة. ها الجمعة القادمة لو في درس، لو في كذا مش شرط تكون خطبة يعني. لو داس. ايوه يا شيخ فين شهيد؟ ها خلاص تم درس. ايوه عم الدكتور عيد، حتى انت مش فاضي برضه، ما الجماعه الدكاتره دول مش فاضيين لنا. ها مش فاضيين لنا الدكاتره. ها يعني في حاجه كده خلاص ميت ان شاء الله، يعني في خلال الاسبوع ده تم. ايوه يا شيخ. ها ليه؟ هيبقى في امل. طيب ايوه مولانا في برضه هيبقى فيه ان شاء الله، يعني في امل في امل. وعليكم السلام يا شيخ حمود. الاخ مصطفى غور. ها يعني هتروح ان شاء الله الخميس مش كده؟ في بتبدا درس ولا حاجه؟ تبدا ان شاء الله. طيب شيخ تم يا عم، ده شيخنا يا سيد، ده شيخنا يا مولانا، واحنا جايين بالتاكسي بس انا ما خدتش بالي والله الا بعد ما عديت عليك، ما خدتش بالي، كنت واقف انت على البنزين عند البنزين. قدر الله شفاعة. كلنا محتاجين، كل واحد بخمسة جنيه. ايوه عم الشيخ. ايوه ميتة يوم الثلاث خلاص مرة خلاص وكلنا. طبعا لان الشيخ حسن عملها فلابد ان ياخذ الجائزة. خلاص دي معاوية، عاد تعال خذ الجائزة، هذه جائزتك، قم بسرعة قبل ما ارجع في الكلام. يا اخي اتق الله، مش معنى كده اللي يعني اللي هيعمل هياخد، ده مرة وعلمت خلاص. طيب انا كله نوع من التشجيع بيننا وبين بعض، ويعني حب الخير لبعض، وان احنا يعني نتعاون على البر والتقوى. مش القيمة في البتاع دي، لا القيمة في ان احنا زي ما تقول ايه، نبقى حاسين باهمية ان احنا نعمل شيء. ايش حمود عملت ايه في سورة الفاتحة؟ بلغتها للناس ولا لا؟ ميت ان شاء الله. طيب ستفعل متى؟ طب مش ده من ضمن العلم ده ولا بلاش منه؟ خلاص يبقى تفهم للناس سورة الفاتحة، درس كده مخصوص استثنائي بعد الجمعة بعد الفجر الصرف. بس انا بعمل مصلحتي، انا عايز اخد اجر، انا عايز اخد اجر. في حد منكم طلع لي ربع جنيه؟ اديني قاعد اهو، اديني كم مش عارف قد ايه، حد طلع لي ربع جنيه؟ مفيش. طيب ما هو الحاجه دي تيجي كيف؟ مش لما الناس دي تنشر يبقى على الاقل كده هتبقى من جميعه لدين ولا دنيا؟ يلا يا اخوانا كده. يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك. هذه بداية عظيمة، بداية في التعريف بالكتاب وهو القرآن الذي هو أعظم كتاب نزل من السماء إلى الأرض، وأنه لا ريب فيه أي لا شك فيه، وأنه هدى، وأن المستفيدين بهذا الهدى هم المتقون. ثم أوصاف هؤلاء المتقين، ثم أوصاف هؤلاء المتقين ثم التأكيد على أن هؤلاء هم الذين على هدى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عندنا ألف لام ميم، وبعدين ذلك الكتاب وتقف، هذا جائز، لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب وتقف فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه وتقف هدى للمتقين. يبقى عندك ثلاث ايه؟ ثلاث طرق من الوقف، وكل منها جائز، لكن العلماء يقولون انك لو وقفت على لا ريب لا تقف على كلمة فيه، لان لا معنى فيها. قلت ذلك الكتاب ممكن تقول لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب ما تقولش فيه، لا لازم فيه وهدى للمتقين. ونشوف الأوجه دي. ألف لام ميم، هذه أحرف ثلاثة، الألف واللام والميم، هذه حروف ثلاثة كما قال عبد الله بن مسعود، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذه أحرف ثلاثة بثلاثين حسنة لمن يقرأها. ألف لام ميم ما معناها؟ أهل التفسير على موقفين من معناها. الأول أن معناها يعلمه الله عز وجل ونحن لا نعلم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها لنؤمن بها، كان اختبار لإيمان المؤمنين، فهي من المتشابه الذي يجب الإيمان به ولا يفسر بذاته، كأنه متشابه مطلق. فهذا هو الموقف الأول منه. سيدنا الشيخ حسن، الموقف الأول هو أن هذه الأحرف الثلاثة لا تفسر ولا يعرف ولا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن ما ذكرها الله عز وجل في القرآن لنؤمن بها لا لنعرف معناها، فكان نوع من الابتلاء من الله سبحانه وتعالى لنا بها أن نحن نؤمن بها ولا نسأل عن معناها. هذا هو قول جماعة من أهل العلم، وهو الذي سار عليه كثير من العلماء. الموقف الثاني من معناها هو أن لها معنى نعلمه وليست من المتشابه الذي لا نعرف معناه ولا ينبغي أن نسأل عنه. طيب اللي بيفسر هذا بيجد لها معنى كأي شيء؟ معظم أقاويل أهل العلم في تفسيرها ما يلي: أولا أنها أسماء للسور، أنها أسماء للسور، والثاني أنها من أسماء الله عز وجل، أي أنها أحرف من أسماء الله عز وجل، والثالث أنها بدأت بها السور للتنبيه على أن هذا القرآن العظيم مكون من هذه الأحرف العربية، ومع ذلك لا يستطيع العرب أن يأتوا بمثله. وهناك أقاويل أخرى، بعضها عند الصوفية والفلاسفة وبعضها عند المعاصرين في زماننا، ونحن لا نلتفت إلى مثل هذه الأقاويل، إنما نلتفت إلى الأقاويل التي وردت عن السلف وعن أصحاب هذا العلم الشريف. قال ألف لام ميم، قال الشعبي وجماعة ألف لام ميم وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سر القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله تعالى، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها. قال أبو بكر الصديق في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل السور. وقال علي رضي الله عنه إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهج. وقال جماعة، ده الموقف الأول. الثاني، وقال جماعة هي معلومة المعاني، فقيل هي معلومة المعاني أي أنها تفسر ويعرفها أهل العلم، فقيل كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه كما قال ابن عباس، أنا أقول كما روي عن ابن عباس، في كاف هايا عين صاد، الكاف من كافي والهاء من هادي والياء من حكيم والعين من عليم والصاد من صادق. وقيل في ألف لام ميم صاد أنا الله الملك الصادق. وقال الربيع بن أنس في ألف لام ميم الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد. وقال محمد بن كعب وهو القرظي الألف آلاء الله واللام لطفه والميم ملكه. طبعا كل هؤلاء على أنها رموز لإيه؟ لكلمات، رموز لكلمات. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم، ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، ومعنى ألف لام راء نعم وأفصل، ده لو ألف لام ميم ضاد بقى لا ما هو بيجي أيوه تقريبا مش عارف فيه هنا أفضل، لا فتبص تلاقي في أخطاء كثيرة في النسخ. ومعنى ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل، ومعنى ألف لام راء أنا الله أرى، ومعنى ألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. قال الزجاج وهذا حسن فإن العرب تذكر حرفا من كلمة تريدها كقولهم قلت لها قفي قفي فقالت قافي أي وقفت. وعن سعيد بن جبير قال هي أسماء لله تعالى مقطعة، لو أحسن الناس تأليفها لعلم اسم الله الأعظم، ألا ترى أنك تقول ألف لام راء، برضو مكتوب ألف لام ميم راء عندي أنا، ألا ترى أنك تقول ألف لام راء وحاميم ونون فيكون الرحمن، يعني الرحمن لما تقسمها ثلاثة هتلاقيها ألف لام راء وحاء ميم ونون، ما فيهاش الميم اللي هي ايه اللي هي اللي بعد اللام. وكذلك سائرها إلا أن لا نقدر على وصلها أي على جمعها وتأليفها. يبقى كما قلت لكم أن البعض يقول أنها من أسماء الله عز وجل رموز، أنها رموز لمعان اللي هي أسماء الله الحسنى، أنها هي أسماء للقرآن. وقال قتادة هذه الحروف أسماء القرآن، قال مجاهد بن زيد هي أسماء السور، أسماء السور. وهذا عليه قول الأكثر من المفسر أنها أسماء السور، وبيانه أن القائل إذا قال قرأت ألف لام ميم صاد عرف السامع أنه قرأ السورة التي افتتحت بألف لام ميم صاد. وروي عن ابن عباس أنها أقسام، أقسام يعني قسم. وقال الأخفش إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها لأنها مباني كتبه المنزلة ومبادئ أسماء الحسنى. وطبعا هذا القول يعني إن صح عن ابن عباس فهو يعني له قول آخر فيها. وأما الأخفش فعلى الرغم من أن ظهر أهل اللغة لا شك في ذلك، إلا أن لا نعلم يعني قسما في اللغة العربية بمثل هذا، ولم يتابع عليه علماء العربية ولا أنه سبقه به أحد من علماء العربية إلا ما روي عن ابن عباس. فهو لم يذكر القول الذي قاله جماعة المفسرين وهو الذي ذكرته لكم أخيرا، وهو قول من يقول إنها حروف إيه؟ حروف من اللغة العربية، أي أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف ومع ذلك لم يأتي العرب بمثله، فهي رمز للتحدي. ويمكن أن نعزف حرف، لعله عزف عن هذا القول لأن المعتزلة كانوا أكثر أو أول من قال به ومنهم الزمخشري. نعم أيوه، أن هي دي حروف ترمز إلى أن القرآن نزل بهذه، نزل بلسان عربي مبين، أي هذه الأحرف أحرف عربية، ومع ذلك لم يستطع أحد من العرب الذين هم أهل هذه الحروف الإتيان بمثله. وعموما فأنا الحقيقة أميل إلى أن أقول الله أعلم بمراده بها، لكن لو كان واحد زي فضيلة الشيخ فتح كده شوف أسامين كلام ابن عباس كلام أبو بكر كلام الصحابة في هذا إن صح فيها شيء، وأظن أنه أكيد الشيخ الشاكر نبه على شيء من هذا في تحقيق المسند، يبقى إيه الأمر يكون طيب. فإن صح في ذلك شيء عن الصحابة فعلى الرسول. كنت عايز تقول إيه؟ هذا القول اسم القول بالصرفة، القول بالصرفة أي أنهم كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولكن الله عز وجل صرفهم عن ذلك. إما أنه صرف اهتمامه وأمنياته أن يأتوا بمثله، صرف همهم، أو أنهم كانت لهم همة في ذلك وصرف قدرتهم وقوتهم، يعني إما صرف همة وصرف إيه أو صرف قدرة. هذا قول النظام من المعتزلة وجماعة من المعتزلة ومن غيره، لكن المتكلمون لا يقولون بها، وإنما يقولون إن يعني صرف الهمة وصرف القدرة هذا معناه العجز، ولا يصح التحدي بذلك. وتحداهم بالقرآن أن يأتوا بمثله أو بصورة من مثله، وعشر سور مفتريات، يعني هو تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، والتحدي لا يكون بإيه؟ بأن تعجزه هو عن أن يأتي، ولكن التحدي أن يعجز هو عن أن يأتي. ده معنى التحدي. بمعنى يعني لما أنا مثلا أقول لواحد أكتفه كده، واخد بالك، أكتفه ديه ورجليه وأقول له يلا كنت جدع تعال تخانق مع بعض واللي يغلب التاني بجدع مثلا، يعني هل ده فيه إظهار لقدرتي أنا؟ مفيش إظهار لقدرتي في هذا المجال. في إظهار لقدرتي أنا ربطته، ها؟ إظهار لقدرتي أنا كتفته، ولكن ليس إظهارا. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول لهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، أي أن إن كنتم تقولون إنه يعلمه بشر، إن كنتم تقولون إنه تتنزل به الشياطين عليه، إن كنتم تقولون إن هذا من كلام الكهان، إن كنتم تقولون إن هذا شعر، ها؟ ففيكم الكهان وفيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم كذا، فأتوا بمثل إن كنتم صادقين. تمام؟ فهو يقول لهم إن الذي الذي تنسبونه إلى هذا القرآن من أنه من كلام البشر، لو كنتم أنتم بشر، بل أنتم أبلغ البشر وأفصح البشر في هذا الزمان، فإن كان تستطيعون فافعلوا. فوالله تعالى أعلم أنا أميل لهذا لأنه ليس صفة الله. نعم. يعني معنى ذلك أنه عندهم القدرة، يعني لم يصرف قدرته ولا قوة، عندهم القدرة زي ما قلت شعر فتاح، يعني عندهم أساليب من العربية، أساليب عظيمة جدا جدا، يعني وصلوا إلى أشياء كبيرة جدا، لكن لا يستطيعون نظم زي ما قال عبقرة الدوجة، لا يستطيعون نظم، لا يستطيعون أن يأتوا بالتأليف بهذا القرآن المؤلف من هذه الأحرف بهذه الطريقة، بهذه التركيب، بهذه الطريقة من التركيب التي تؤدي إلى هذه المعاني العظيمة. نعم. ما هو ده قول ناس كثيرة ما أعرفش حد من السلف. ما عرفش حد قال بيه النساء. أيوه أول من قال به المعتزلة المحشري وغيره. نعم. أنا متوقف. لا أعرف. الله أعلم. قوله ذلك الكتاب. احنا قلنا ان احنا عندنا جزاك الله خير، مش عارف لما ينتخبوك رئيس الواحد بس يعني عايز اشوفك عند الشيخ. عندنا كما قلنا وقوف ثلاثة جائزة: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تمام؟ ذلك الكتاب، وعين تقول لا ريب فيه، وزن ذلك الكتاب لا ريب، يقول فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، وتقول هدى للمتقين. هذه ثلاث وقوف جائزة، وكلها أوجه جائزة في العربية. فإذا قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب، يبقى مبتدأ وخبر. ذلك مبتدأ وخبره الكتاب. زي مثلا أنت فضيلتك دلوقتي قلت كلامها، فقلت أنا ذلك الرأي، ذلك الرأي يعني هذا هو الرأي، لأن الاسم المعرفة معرف بأن إذا جاء بعد هذا أو ذلك يجوز أن يعرف خبرا إذا حسن الوقوف، إذا تم معنى. فإذا لم يتم معنى كان ذلك إيه؟ بدلا، كان ذلك بدلا. فإذا أردنا أن المعنى يتم لأنه لا ريب فيه يبقى الكتاب بدل، وإذا أردنا أن المعنى يتم لأن هذا هو الكتاب. ويكون المراد أن هذا هو القرآن، هو الكتاب، كأنه الذي لا كتاب معه. ذلك الكتاب يعني معنى ذلك أنه ليس هناك كتاب يحكم به ولا يرجع إليه، وهذا الكتاب إيه؟ موجود بين ظهراني الناس، اللي هي متهوكون أنتم يا ابن الخطاب لما وجدوا يمسك ببعض إيه؟ أوراق من التوراة. أو ذلك الكتاب الوجه الثاني، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيكون تمام المعنى بلا ريب، لا ريب آسف، ذلك الكتاب لا ريب، فيكون تمام المعنى بإيه؟ بكلمة لا ريب، أي يكون ابتدأ ذلك ويكون الكتاب بدل، ولا ريب أي لا شك، أي لا شك في هذا الأمر، لا شك في أن هذا هو الكتاب الذي لا ينبغي أن يحكم بغيره ولا أن يرجع إلى غيره. يبقى لا ريب ها هنا، يبقى ريب اسم لا نفي الجنس وخبرها مقدر في هذا الحال، اللي هو إيه؟ لا ريب في ذلك، لا ريب في هذا الأمر، ذلك الكتاب بلا ريب، أي لا ريب في أن هذا هو الكتاب الذي يرجع إليه ويحكم به. اللي هي جملة لا ريب، نعم جملة لا ريب، لا ريب في ذلك خبر، يا إما ذلك والكتاب خبر، يا إما ذلك والكتاب بدل، ولا ريب أي في هذا الأمر، يبقى ده إيه؟ أو ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، لا شك في أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه حق كله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا ريب فيه أي لا شك في أي آية من آياته أو حكم من أحكام. أصل الكتب في اللغة الجمع، أصل الكتب الجمع، ولكن أطلق واشتهر إطلاقه على جمع الحروف بعضها إلى بعض وضمها بعضها إلى بعض. رسما، وأصل القرء في اللغة الجمع، ولكن اشتهر في جمع الحروف بعضها مع بعض وضمها إلى بعض صوتا. يبقى القراءة جمع والكتابة جمع، لكن القراءة جمع صوت، جمع الحروف والكلمات صوتا، والكتابة جمع الكلمات والحروف رسم. والحساب جمع الأرقام أو رموز الأرقام. ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب وهو القرآن، وأصل كتاب الضم والجمع، وسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى أحرف. قوله تعالى لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله وأنه الحق والصدق، وقيل هو خبر بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه، خبر بمعنى النهي. يبدو أنني قلت لكم قبل ذلك لما قلنا الحمد لله رب العالمين إن الأصل في الخبر أنه يستلزم أمرا أو نهيا، يستلزم إنشاء أمر أو نهي أو تعجب أو أي نوع من أنواع الإنشاء. هذا الأصل في أي خبر، ولكن هناك أخبار المراد منها والمقصود منها من حيث البداية الإنشاء. في هنا إيه درجتين، الأصل في الأخبار، اللي بيخبر بأخبار ده مش للعقلاء، مش حكايات، مش حجاوي، حجاك الله خير إن شاء الله كان فيه ملك والملك ده مش عارف ايه لغايه ما العيل ينام يدعك له في ودنه لغايه ما ينعس، لا الكلام ده في الحجاوي. انما الكلام الموجه للعقلاء المقصود به الوعظ او التذكير او الاخفاء او الاستنفار او اي لا بد ان يكون وراءه معنى من معاني الانشاء. اخبرك بخبر عشان تتعجب منه، أخبرك بخبر عشان تحمد الله، أخبرك بخبر عشان تتغاظ من صاحبه، أخبرك بخبر، لابد أن هناك إيه؟ هناك إنشاء وراء الخبر، يعني هناك معنى. بس هذا الخبر هذا درجتين، الدرجة الأولى أن الخبر نفسه مراد ويستلزم الإخبار به ما وراءه من الإنشاء. الخبر نفسه إيه؟ مراد، يعني هذا ذكر الجنة، الله سبحانه وتعالى يذكر الجنة في القرآن، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، تمام؟ طيب ذكر الجنة مراد، الخبر مراد بذاته، يعني احنا مش مراد بس ايه التخويف ولا الترغيب والتحفيز فقط، لا، يجب علينا ان نؤمن ووجود الجنة. فالإخبار هنا مراد بذاته ومراد إيه؟ ويستلزم ما وراءه وهو العاقل كده لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى أنه أعد جنة للمتقين ماذا يفعل؟ يؤمن بها، ونمرة اثنين يعمل لها، فكأنه يقول فاعملوا بذلك فتنافسوا في ذلك. في نفس الوقت يجب عليك الإيمان بهذا الخبر. هناك أخبار يكون المراد من إلقائها ليس مجرد الخبر، ولكن المراد من إلقائه إيه؟ إنشاء. إنشاء، ولكن جاء صوت الخبر. إنشاء المقصود به إنشاء، لا إنشاء جاء صوت الخبر ده حاجة، المقصود به الإنشاء. بمعنى أن الخبر جاء، ولكن التركيز على الاهتمام بالخبر ده وجزئياته ده مش هو ده المقصود، ولكن ما المقصود؟ يعني مثلا لما أقول مثلا أقبل الليل وكون صايمين، أو غربت الشمس والناس صايمة، أنا لا أقصد بذلك أن الناس دي إيه؟ تروح تحلف في المحكمة أني الشمس غربت، ولا في ذهني أن الناس في المسألة دي إيه؟ أنا اللي في ذهني إيه؟ غربت الشمس يا أخواننا، يعني فين التمر؟ تمام؟ فدي المراد به الإنشاء. أحيانا يجي بقى الخبر، يأتي الإنشاء نفسه في صورة خبر، زي حكاية رحمه الله، يغفر الله له إلى آخره. فده أصلا مش المقصود به الخبر، بل لا يصح أن يفهم على أنه خبر. أما أقول مثلا، أقول والله أخي غفر الله له مثلا مين، أخلف الموعد، أخلف وعده اليوم معي، لا يصح أن أكون أقصد أن الله قد غفر له، أن هذا يستحيل أن يكون عارفه، إنما هذا دعاء، هذا دعاء. وهذا موجود في القرآن، وموجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلام البلاغة. طب يعني أنه يقول افعل هذا الأمر أو تعجل من هذا الأمر كوقوع الخطة اليقين الخبر. تمام صحيح. كذلك لو جاء من خبر الخطة الإنشاء كأنه يقول العكس تماما. كأنه يقول أنت حري بأن تفعل كذا، بأن تكون كذا، حري. يعني كأن بيجي صورة إيه؟ صورة موجودة في الذهن. كأن بيجي صورة موجودة في الذهن. قال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا والنحن. الله أكبر. طيب أصل الريب إيه في اللغة؟ أصل الريب في اللغة الاضطراب والقلق، القلق والاضطراب. وطبعا أطلق توسعا على كل إيه، على كل شك واضطراب في أمر من الأمور. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه أنه من عند الله وأنه الحق والصدق. وقيل هو خبر بمعنى النهي، أي لا تركبوا. احنا قلنا يا أخوانا أن هذا خبر يستدعي أصلا أن هذا خبر ويستدعي النهي، يعني جمعا بين الاثنين. قوله تعالى هدى للمتقين، قال أي هو هدى. نعم نعم. البعض قال إن لو هو لا يعد فيه خبر ربما، بس هو الوجه مش فرق كبير فيه. وهنا يقرر حقيقة، هناك لما يقول له وإن كنت في شك فهذا يعني يحمل على أمر لا يمكن أن يوجد، أي ما دمت في شك فلا تسأل. يعني لو أرى يعني هذا طبعا طريقة البلغاء وغير البلغاء، يعني أنت بتقول مثلا كنت شك في ذمتي اسأل وراي وأنت تعلم أن أنا مش شك في ذمتي، كأنك بتقول لي ما دام يا أخي مش شك في ذمتي ما تسألش. هذا قوله تعالى هدى للمتقين، أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى، وقيل هو نصب على الحال أي هاديا تقديره لا ريب فيه في هدايته للمتقين. هو في الأول جاب علاقته بما مضى، قوله تعالى هدى للمتقين أي هو هدى، يعني كأنه جعله خبر وقدر المبتدأ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هو هدى، أو أنه حال كأنه إيه؟ لا ريب فيه هدى، أيوة أي هاديا تقديره لا ريب فيه في هدايته للمتقين. في تقدير ثالث ولعله أقرب في يعني ذلك الكتاب هدى، ذلك الكتاب زي وهذا بعلي شيخا، هذا بعلي شيخا أي حالة كونه، ذلك الكتاب لا ريب فيه وحالته أنه إيه؟ هدى. فهذا وجه أيضا، والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين أي للمؤمنين. قال ابن عباس المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ، طب خلاص قال وهو مأخوذ من الاتقاء، طبعا المكتوب عندي هنا من الاتقاء، وهو مأخوذ من الاتقاء وأصله الحجز بين شيئين، ومنه يقال اتقى بترسه أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقفل أي ما يوجه إليه يعني من السهام وغيره. فكأن المتقي يجعل امتثال، اسمعني هذه المعاني عظيمة جدا جدا جدا، هذه المعاني عظيمة جدا جدا لمن أراد أن يتقي الله عز وجل. تقوى معناه أنه وقاية. انظر ماذا يقول، قال ابن عباس المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، يقول وهو مأخوذ من الاتقاء وأصله الحجز بين شيئين، الحجز بين شيئين، ومنه يقال اتقى بترسه أو بترسه أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده، يعني بين السهام التي تقصده أو إيه أو توجه إليه وكذلك السيوف وغيره. فكأن المتقي، شوف المعنى، فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. ولذلك قال الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هاي أي إيه احجزوا بينكم وبينها، لأن طيب التقوى والمتقين تدور عليها في الجذر إيه؟ أي جذر لغوي وقع، فهي من الوقاية، الوقاية من وقع. اللي هي فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. ما سبحان الله، على فكرة هو يقول إن هو رجع إلى أكثر من نسخة ووجد في بعضها زيادة عن البعض، يعني هو في المقدمة قال هذا الكلام غالبا أنه ما زادش واحد. قال وتخصيص المتقين بالذكر، لأنه هو هدى لمين؟ للناس، مش كده صح؟ هدى للناس جميعا وليس المتقين إيه؟ فقط، هدى للناس قال وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لأنهم هم المنتفعون بالهدى. طبعا ده حسب درجات الهدى، ولما قلنا اهدنا الصراط المستقيم قلنا ان فيه درجات بالهدى. تجمعها درجتان عظيمتان يا اخوان، درجات هي اكثر من درجة اكثر من مرتبة، تجمعها مرتبتان عظيمتان، الهدى العام والهدى الخاص. الهدى العام اللي هو معنى الدلالة، الدلالة، فأما ثمود فهديناهم أي دللناهم، دللناهم على الحق فاستحبوا العمى على الهدى. والهدى الخاص اللي هو إيه؟ اللي هو التوفيق، توفيق القلب إلى تقبل هذا الأمر، أو هو خلق القبول في القلب، خلق القبول في القلب. دول اثنين، الله عز وجل يخلق القبول في القلب، ده هدى. الواحد نقول عليه توفيق وبداية التوفيق، هو خلق للقبول في القلب من الله سبحانه وتعالى، وده تعبير برضو لبعض العلماء، وده الهدى الخاص. هذا الهدى الخاص خاص بالمتقين، وهم الذين ينتفعون بهذا الهدى العام. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هدى للمتقين ها هنا فيها المعنيان، المعنى العام طبعا ده شيء طبيعي أنه زيهم زي الناس جاءهم هدى الدلالة، والمعنى الخاص وهو موضوع التوفيق، فهو أنهم وفقوا إلى هذا الأمر. وإلا فالقرآن فعلا على حسب القلب الذي يستقبل، كما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وإيه وشفاء والذين لا يؤمنون ها في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو له القرآن عليهم عمى. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك وغيانكم. يعني معنى ذلك أن الذي ينتفع بالحق هو من. وفي هذا نقطة لطيفة لأهل الدعوة، وهي ليس عليك النتائج، فاصدع بما تؤمر وبين للناس الحق واضحا جليا، ولا يستخفنك الذي يقول انت اذا بينت الحق كامل وعرفتهم بالطريقة دي مش هيهتدوا، عنهم ما اهتدوا، انما انت عليك البلاغ ولكن بالايه بالحكمة والموعظة الحسنة. وليست الحكمة والموعظة الحسنة ان نترك شيئا من البلاغ، ولا ان نترك بيان شيء من الحق ابدا. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الكافرون، مش قال له كده؟ ما قالش ما انا لو قلت لهم يا الكافرون هي مش هيهتدوا بقى، يقول لك خلاص طالما كافرين خلاص احناش. لا، بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ها بعدها ايه؟ ولا يزيدن، هي دي اللي فيها، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان، فلا تأس على القوم الكافرين. خلاص، هذه النكتة مهمة، وهو أن بعض الناس يستخفون لأنهم لو بيّنوا الهدى واضحا حق جلي وكاملا يقول لك نخاف أن الناس إيه يعني تصد وتنفر. لا، انت بين الحق ولكن ليس بأساليب منفرة وليس بطرق مقززة، وليس بأن تكون أنت قدوة سيئة، وليس بأن تكون أنت فعل. قد يكون الإنسان نفسه في نفسه صد، يقول كلاما ولا يفعله. صحيح أن الإنسان المستقبل ملوش دعوة بده بيعمل إيه، لكن أحيانا بيكون كده. فأنت جزء ها هنا ومسؤول ها هنا عن أن الناس لم تتبع لأنك ما كنتش على مستوى المسؤولية. لكن إذا كان الإنسان قدوة حسنة صالحة، وثانيا دعا بالحكمة والموعظة الحسنة، احتال لهذا الحق بحسن البيان وبحسن العرض وبالتأليف للقلوب بكل ما يستطيع، حينئذ لا يضره، بل يجب عليه أن يبين الحق كاملا، لأن خلاص هنا مرحلة الإعزاز. قوله تعالى الذين يؤمنون، شوف إخواننا بعد ما ذكر المستقيم ذكر صفاتهم أو نماذج من صفاته. هي سبحان الله هذه النماذج والصفات جامعة وأمثلة واضحة على قواعد عامة في صفات هؤلاء الناس. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف لما تقول الذين يؤمنون بالغيب هو عبادة قلبية اللي هي الايه؟ اليقين بالغيب. وبعدين ويقيمون الصلاة عبادة ايه؟ بدن، عبادة بدنية. ومما رزقناهم ينفقون عبادة ايه؟ مالية. الذين يؤمنون بالغيب عبادة قلبية إيمان جملي، يؤمنون بالغيب كلام مجمل، يجي بعد كده إيمان تفصيلي وهو إيه؟ يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيمان تفصيلي يعني جاب لك نماذج للإيمان تنبيها على أن الإيمان يكون جمليا ويكون تفصيليا. يبقى إيمان جملي، إيمان تفصيلي، عبادة قلبية، عبادة بدن، عبادة مال. أي أن المتقين هم الذين تجتمع لهم هذه الصفات. لكن طب يصلون ولا يصومون ولا يحجون؟ ما ينفعش، لأنه خلاص اداك أمثلة، اداك الأمثلة العامة والتي تشكل قواعد عامة في التقوى. قال الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ما كان مغيبا عن العيون. قال ابن عباس الغيب ها هنا كل ما أمرت بالإيمان به فيما غاب عن بصرك من الملائكة والبعث والجنة والنار والصراط والميزان. أصل كلمة الغيب مصدر من غابة، وهذا المصدر بمعنى اسم الفاعل غائب، أي الشيء الذي هو غائب عن الحس فلا يرى ولا يسمع ولا يلمس. طبعا يخلنا برضو في نقطة مهمة، الغيب أصلا منه ما هو مطلق ومنه ما هو نسبي. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. الغيب النسبي هو ما في حاجات يعلمها بعض، يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمها في أشياء غيبة عنا ولكن ليست غيبة عن الجن، لأن الجن لهم من الحركة والخفة ما يمكن أن يعلموا شيئا، هو موجود فعلا بس لا نعلمه نحن، إما أنه في باطن الأرض أو في جو السماء، لكن خبر السماء خلاص انتهت، لما فيش بجفل. بلا غيب، في غيب يعلم الشيخ حمودة ما أعرف شيء، هو كليه النهاردة غيب بالنسبة ليه، لكن بالنسبة لذلك فلذلك الكهانة، الكهانة ليست علما للغيب، هو الدعاء وتسنده أشياء، تسنده أشياء، هذه الأشياء من الغيب النسبي وليست من الغيب الإيه المطلق. يعني مثلا الراجل ده هو الكاهن ده قاعد هنا ولا العراف قاعد هنا في المنيا، ما بيتنقلش من المنيا، ما بيسافرش، ها، ويقول لك والله العربية دي بتاعتك اللي ضاعت دي ولا الجاموس لا مؤاخذة يعني ولا الشفاط ولا كذا، ها واخده واحد من ضروب، لا لا مش من ضروب، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب، مثلا منين في بلد من فيش في بلد ما فيهاش من أسوان، هو اعتقد من أسوان في من أسوان كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله، صبر ما فيهاش حد يا عبد تمام، خدها واحد من مكان فلاني، وهذا المكان فلاني فعلا هو لم يرى، فيظن يظن أن ده علم للغيب، هذا غيب نسبي، إنما يعلمه الشيطان الذي إيه؟ شيطان جني عفريت، واخد بالك عفريت، فأحيانا يرى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فأحيانا يرى أو يسأل العفريت اللي راكب الشخص اللي صاحب الشفاط ده ولا صاحب العربية ده، يحصل يعني تبادل معارف يعني سيئن وشيئن، وما انت هتحتاجني في يوم من الايام برضو، ها صاحبه هيضيع منه مثلا ساعة ولا ساعة وهتحتاج لي، ها انت ايوه اصل خدم دي واحدة، يجي مرة ثانية، طب مش عارف الشيطان الجن ده مش عارف، ولا العفريت اللي راكب صاحبنا، او اذا كانوا متخنجين مع بعض، ولا عيلتين دجين مع بعض وايه وما فيش مشاكل بينهم بعض، ما فيش يعني تفاهم، ها فما يقولوش ماذا يفعل هذا العفريت اللي على اللي راكب السير الاخ ده ولا الست دي، اللي يخترع عاد، ها يقول لك خدها واحد طويل وقصير، واخد بالك وتخين يعني بس مايل برضه للحافه، ها وعينيه خضرا ملونه بس ايه يعني بص تحس كده انها سودة، ها و تمام، وكان ما يكح ساعة كان بياخدها، ها ولما خدها كده كان ماشي بسرعة، ولما اوه ده تلاقيه فلان، ده مين ده، ده صاحب الحي، هو اللي بيكح ده كتير ده فلان، هو اللي بيمشي بسرعة ده فلان، الطويل وقصير ده فلان، خلاص تبسط على فلان، من اتى عرافا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من الغيب الايه النسبي، وغيب نسبي وكمان معاه الكذب، يعني زي ما كانوا في يسمعوا يروح بس يسمع كده لطشة، الا من خطف الخطفة الخاطفة فايه فاتبعه شهاب الزاه، ياخد الخطفة دي طبعا ده جاي من السماء، معقول هيقول انا ما جبتش الا بتاع قد كده من السماء، لا ده جاب قد كده 99% كذب، والواحد في المية هو ليه الخاطفة دي. قال وقيل الغيب ها هنا هو الله تعالى، وقيل القرآن، وقال الحسن الآخرة، وقال ابن جريج الوحي، ابن عباس تفسيره يشتمل على هذه التفسير كلها، لأن هؤلاء يفسرون بالمثال كل هذه أمثلة للغيب، وابن عباس ذكر إيه كل ما أمرت بالإيمان به مما غاب عن بصرك أو عن عينك أو عن حسك، فهذه كلها أمثلة لا ينبغي أن يتوقف عند واحد منها إلا بنص صريح يقول إن المقصود بالغيب هو هذا فقط وليس مكان. قوله ويقيمون الصلاة أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها. يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطيا حقوقه. ذاك الراغب الأصبهاني بيقول إيه؟ إقامة الصلاة توفية حقوقها وإدامتها. في فرق بين يصلي وبين إيه؟ يقيم الصلاة. قال الراغب أيضا ولذلك لم يذكر الله لم يأمر الله عز وجل بالصلاة إلا بإقامتها. قالش وصلوا قال إيه وأقيموا الصلاة ولم يمدح المصلين وإنما مدح المقيم الصلاة. أقول يا إخواننا إن القرآن فيه ذكر المصلين والمقيمين في موضعه وكلاهما مقيد أحدهما على جهة الذم والذم بالقيد. يعني الذم ذم لإيه؟ ذم لهذه الهيئة المقيدة والثاني على جهة المدح وأيضا المدح لإيه؟ لهذه الهيئة المقيدة. يعني القيد داخل في الذم وداخل في إيه؟ في المدح. في الذم لما قال إيه؟ ويل للمصلين. طب بس للمصلين؟ لا الذين إذن القيد هو سبب الذم ليس سبب الذم هو ايه هو انهم صلوا. الصلاة بحد ذاتها يعني ان الواحد يعمل التمارين الرياضية دي ها اللي هو الواحد يقوم ويقعد والكلام ده هذا ليس مكانا لمدح ولا مكانا لذم. انما اللي يصلي مقيما للصلاة هو ده اللي ايه جهة المدح. وذلك والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين هم على صلاتهم دائمون مش كده صح يحافظون ودائمون مش كده صح يعني معنى ذلك إقامة إقامة للصلاة. وهنا قال الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني مش مقيم للصلاة يصلي ولكن ليس مقيما للصلاة. فجهتان المدح والذم في قوله تعالى المصلين كلتاهما تشير إلى الإقامة إلى أن الإقامة هي جهة الإيه؟ المدح الوحيدة وأن غير الإقامة هي جهة الإيه؟ جهة أي نعم قالوا لم نقل هؤلاء لا يؤدون أصلا هؤلاء لا يؤدون أصلا. طيب إذن يا إخواننا ويقيمون الصلاة أي يؤدونها بإيه؟ بأركانها وبخشوعها ويداومون عليها. يقال قام بالأمر وأقام الأمر إذا أتى به معطيا يعني إياه حقوقه أو المراد بها الصلوات الخمس ذكر بلفظ الواحد. والصلاة في اللغة الدعاء قال تعالى فصل عليهم يدعو له في الشريعة اسم الأفعال المخصوصة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء وسلام. صحيح هذا الكلام؟ يقيمون الصلاة المفروض لأن التقوى أن يقيم الصلاة المفروض لكن هي المقصود ليس تعديد عدد من الصلوات ولكن أن تكون صفتهم أنهم إذا صلوا أقاموا الصلاة أنهم يؤدون الصلاة أداء مقيم لها. فالمقصود هنا الصفة المقصود هنا الصفة وليس تعديل. طب أصل الصلاة هي أخوانا في اللغة صلوة لا أنا أقصد صلوة على وزن إيه فعلة صلوة لذلك لما تيجي تجمعها بتبقى ايه ترجع الواو ترجع الواو لما يقولش صلاتات صلاة ستة والزكاة زكوة والجمع زكوات إنما هو دائما يقول أقيم الصلاة، ما بيجيبش الجمع، ما بيقولش الصلاة، صح ولا لا؟ هي جت مرة بس نعم. إنما هو لما بيقول أقيم بيقول أقيم إيه؟ الصلاة، لأن الصلاة وإن كانت اسم مرة على وزن فعلة، إلا أن أصلا اسم المرة هذا يطلق على الفرد ويطلق على الجنس، وكذلك أي مفرد يطلق على الفرد ويطلق على الجنس. نقول رجل، رجل فرد، والرجل ممكن فرد وممكن جنس. يعني أقول مثلا إيه؟ إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، ده جنس. الرجل درجة على المرأة، ماشي، أو فضل الله الرجل على المرأة، برضو دي إيه؟ دي جنس، ماشي. لكن لما قلت إيه؟ لما أقول لك جاء الرجل، الرجل النجار اللي ينطلع عينينا مثلا في المكتبة وما بس الحمد لله خلصناها، يعني واخد بالك؟ انما يوم ما كان يجي مثلا على الشيخ حسن ولا حاجه يقول جاء الرجل، يا سلام، ده كاني جاء، اقول لك جاء مين؟ محمد مرسي. ها؟ يعني ايه؟ بتفرحين جدا. ليه الرجل هنا فرد؟ اذا الشيء الاسم المفرد يطلق على ايه؟ ها؟ وعلى الجنس. يطلق على الفرد بقرينه ويطلق على الجنس بقرينه. والصلاة، الصلاة الله سبحانه وتعالى ذكرها على الجنس، ذكرها على الجنس، وذكرها على الفرد، وجمع الصلوات، قال حافظوا على الصلوات والصلاة. قوم الأفهم ليه؟ أولا جمع الصلوات، جمع الصلوات ليه؟ لأنه هيجيب إيه؟ صلاة منهم يهتم بها، يعني كأنها نوع من التخصيص ليها بالاهتمام، يعني كأنه خصوص بعد عموم، خصوص بعد عموم. ففي الحالة ذكي يحسن أنه يجمع، لأنه هيفرد بعد كده. وأفرض الصلاة وصفها، وصفها بالوسطى لتكون قرينة على أنها إيه؟ صلاة واحدة تقييد، ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا على الصلاة الوسطى، لكن طبعا اللي قال الدور تعرفين يعني الخلاف كبير. أنا بالنسبة لي أن العصر شغل فتاح كده قولا واحد، هو حد يقول غير العصر. طيب منورة يا باشمهندس، صراحة انت نورت. ويقيمون الصلاة، لكن الأصل في المعنى، معنى الصلاة أصلها فعلا الدعاء ده، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. نعم. يعني صلاة أي صلة؟ صلوا أبدا، هي صلة بس فش كلام، هي صلة، والصيام صلة، والحج صلة، والصدقة صلة، كل هذه الأشياء صلة بين العبد وربه، هي صلة بين العبد وربه. بس لأن الصلاة فيها دعاء ومناجاة أكثر، فيعني يعني زي ما تقول معنى الصلة فيها أطش بس مش أكتر. أما إن هي في اللغة من الصلة نهدها زي اللي قالك الصوفية من الصفاء، زي اللي قال تصوف من الصفاء، واخد بالك؟ أو من صوفيا الورين أو حاجة زي كده. هو في ناس قالت إن هو من صوفيا، يعني الحكمة، في لصوفيا محبة الحكمة، الفلسفة أصلها إيه باليونانية، في لصوفيا أي محبة الحكمة، فبيقول لك التصوف من صوف من صوفيا اللي هي الحكمة. لا فيه 20 مشاكل لا فيه ناس في رحلة الحكمة. طيب وبعدين لما انت تشتق اسم من لغة اجنبية دي كارثة من الكوارث. يعني كارثة من الكوارث. ومما رزقناهم ينفقون. رزقناهم اعطيناهم. والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد، واصله في اللغة الحظ والنصيب. الاصل في اللغة ان الرزق هو الحظ او النصيب. زمان كان يقول لك ايه ما تقولش حظ كده عشان غلط. جماعة اخواننا زمان يعني السنية ملك هو غلط ان نقول ايه حظك اليوم. ايوه ماشي حظك اليوم دي بتاعت النجوم دل والجحش والتور والكلام ده صح خلط. انت من وليد الدل يبقى في النهاردة مش عارف واحد هيتبسط في وجهك، انت من وليد التور يبقى واحد هينطحك الى اخره. انما يقول لك انا حظي كده يعني نصيبي كده. هذا حظي اي هذا ايه نصيبي ليس فيها شيء. حظه فالحظ هو له نصيب ما فيهاش حاجة. والله شوف يا شيخ يعني مصادفة بلك مصادفة كذا لا يصادفها عبد تحصرت بتاعت ساعة ساعة ساعة الجمعة لا يصادفها عبد كذا كتير جدا المصادفة. بس هي إذا ارتبط مفهومها باللا تقدير من الله سبحانه وتعالى فهذا هو الممنوع، وهذه العقيدة الفاسدة. لأن أصلا الجماعة الماديين يقولون إن الكون وجد صدفة وجد صدفة يعني هذا الوجود وجد صدفة تمام. فوالله اللي يقول مثلا والله احنا استقينا صدفة يعني بدون تقدير من الله ده كفر. انما بدون تقدير من انفسنا ايوه عادي جدا. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد زي ما قال قبلها ايه ايوه والركب لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امر. شفت ازاي يعني التقدير كان من الله لكن انتم من غير تقدير منكم فده عادي جدا ما فيش اي مشاكل. لو قلت كده تقصد انها مجرد ايه. لكن طبعا لما كرهها العلماء على السنين خوفا من انها تكون يعني وسيله او يعني كده خلاص يعني لا داعي لها. قل صادفته لان في الحديث فيه صادفه لا يصادفه عبد خلاص برش احنا نقول حجر كده. طيب ومما رزقناهم ينفقون. ينفقون يتصدقون. قال قتادة ينفقون في سبيل الله وطاعته. واصل انفاق الاخراج عن اليد والملك. وهذه الآية في المؤمنين من المشرك العرب. شوفوا ينفق يهلك أصل الهلاك. والانتهاء هذه معنى حتى يقال نفق الحمار يعني ايه هلك. ويقال نفق السوق يعني فض انفض. ونفقت البضاعة بضاعة نافقة يعني شغالة يعني كل ما تيجي ايه تخلص. فهذا هو ايه فهذا هو اصل النفق اي الابادة والهلاك. فينفق يعني يعني المال الذي يرزقه الله عز وجل به يهلكه يعني يعمل ايه مش يحرق يعني يولع فيه يعني فسلط على هلكته في الخير زي ما قال او في الحق زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فسلط على هلكته يعني على انفاقه على إنفاقه، فينفق ومما رزقناهم ينفقون. طب هل يا ترى إنفاق المال صفة مدح؟ مجرد الإنفاق صفة ما يعني مجرد أنك لما يجي لك فلوس تنفقها تحترق كده هنا وهنا صفة مدح؟ هي الأصل أنها ليست صفة مدح ولا صفة ذم، وإنما صفة المدح والذم يأتي من إيه؟ من طريقة الإنفاق، من طريقة الإنفاق. اشتهر اسم الإنفاق على الإنفاق فيما يصلح لا ما يفسد، وهذا في العرب قديما في الجاهلية، فلان منفق أي أنه يضع ماله فيما يصلح. ولذلك النفقة والنفقات والأشياء دي كلها مشتقة من هذا المعنى الذي شاع، يعني الذي شاع وذاع في العربية هو التقييد، هو التقييد. طبعا كما تعلم أن اللغة تقيد نفسها وأن الشرع يقيد اللغة، اللغة نفسها تقيد نفسها واللغة توسع نفسها، معايا؟ اللغة تقيد نفسها وتوسع نفسها، يعني إيه؟ يعني هي توسع في اللغة، يعني في معنى يبقى جد كده والعرب إيه؟ تتوسع فيه، ومعنى يبقى جد كده والعرب إيه؟ تغير فيه، تمام كده؟ يعني أحيانا مثلا زوج يعني نوع وموجود في القرآن، ولكن اشتهر أكثر بأن الزوج اللي هو إيه؟ من البشر، يقول لك هذا هي زوجته وهذا زوجه، لكن هل معنى كده أن ما فيش زوج زوجة وزوجان والحياة دي من غيرها؟ لا، من كل الزوجين اثنين، مش كده صح؟ العصافير وكل حاجة زوجين، مش كده صح؟ وهكذا. لكن في تضييق وفي توسع في اللغة، فاللغة توسع نفسها وتضيق نفسها، والشرع يوسع اللغة ويضيق إيه؟ اللغة. زي حكاية الصلاة، الصلاة الدعاء، وزي الصوم، الصوم الامتناع، مطلق الامتناع عن الكلام، امتناع النظر للرحمن صوما، تمام؟ عن الطعام والشراب صوم مطلق، حتى لو هيمتنع على طول زي صيام الظهر وزي لكن الصوم في الشرع له هيئة محددة، هيئة محددة في ايه؟ انه صيام عن الطعام والشراب والشهوة، وايه كمان؟ وانه من والى، وانه من والى الصلاة كذلك، وهكذا. ومما رزقناهم ينفقون، زي قال يتصدق قتيلة، قال ينفقون في سبيل الله وطاعة، أصل النفاق الإخراج عن اليد والملك، وهذه الآية في المؤمنون من مشركي العربي. أنا مش فاهم يعني إيش حصلت مين العرب؟ ها؟ يعني يعني يبقى في المنفقين من مشرك العرب هذا ولا ايه؟ يمكن صح. طب ما هو مش العرب كانوا مشركين وهداهم الله للإسلام، ولكن كثيرهم كان مقتر يعني يعني كأنها يعني تشريف وليس تخصيص بالمعنى، بمعنى التخصيص، يعني لما يقولوا هذه الآية في المؤمنين مشرك العرب ما هيش خاصة به، يعني مش كده، يعني كأن التخصيص هنا بمعنى التشريف لا وتطيب نفسه، تمام؟ حلو، فهمت أنا كده؟ نعم. ها؟ زي حاتم الطائي لو أسلم بقى كان يبقى حاجة كده، صحيح. نعم. بيقول كده كان فيهم برضو شح بعد عنك برضو. كان كده وكده برضو. طيب قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك صفة أخرى لرب تعالى مشرك ها ملها دي مش تخصيص ده تفصيل تفصيل بعد إجمال وفي نفس الوقت ها نعم بالتمثيل أيوه بالمثل صحيح ثم إنه تعريض باليهود لأن طبعا هذه الآية هذه السورة هي أول سورة نزلت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما واجه في المدينة من أعداء الدعوة كان مين؟ كانوا اليهود كانوا اليهود والمنافقون واليهود كانت حجتهم أنه والله احنا مؤمنين بالتوراة احنا معنا كتاب اللي هو التوراة نذكر دائما ربنا يقول هو يقول فأتوا بالتوراة فاتلوا إنا نجد مش عارف أن الزاني في التوراة مش عارف يجلد ماء ويغرب عنه مش كده صح؟ ويعني كل عاملين نفسهم إيه؟ فرحوا بما عندهم من العلم خلاص عارفين ده آخر إيه؟ آخر الدنيا مفيش حاجة بعد كده هم يعلمون أن هناك حاجة بعد كده بس ينكرون مش كده؟ طيب فهذا تعريض بهم أي أن المؤمن ليس المتقي ليس الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض الذي يؤمن بـ بـ بـ بما أنزل إلى موسى ولا يؤمن بما أنزل على محمد والذين يؤمنون بما أنزل إليك على القرآن ولا أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة أو المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام طيب إن هنا المنزلة فعل محطوطة تجديدا شتى لكن اللي يناسب الكتب اللي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم المنزلة ولا المنزلة المنزلة مش كده صح على أساس إن هي إيه جملة واحدة والله ما شاء الله لولا كتاب من الله سبق لا أعطيت جوائز للتعديد للتعديد أي نزل على فلان وعلى فلان وعلى يعني على وجه التعديد تنفع المنزلة وعلى وجه أنها نزلت مرة دفعة واحدة تبقى إيه المنزلة كنت عايز تقول حاجة لأنه صحيح كما قال وما أنزل من قبلك أي من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة أو المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب قوله وبالآخرة أي بالدار الآخرة طب يعني ليه جد بالدار الآخرة أي نعم نعم المؤمنين من مشركين قوله وبالآخرة أي بالدار الآخرة يعني هنا معناها أنه أقام الصفة مقام الموصوف وتلك اللي هي ده من الاختصار والإيجاز الجيد والجميل في كتاب الله عز وجل والعرب تصنعه العرب تصنعه قلت لكم قبل كده بيت امرئ القيس، هو وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الاوابد هيكلي مكرم مسر مقبل مدبر معا كجلمود صخم حطاه الصيد معي. ايه هو المنجرد ده؟ الفرس، بفرس منجرد. كل الصفات دي اقيمت مقام الايه، يعني ما ذكرناش الموصوف اللي هو الفرس، لم يذكر الموصوف، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا من الايه، وهذا من الايجاز الذي في بعض الحين يصل الى درجه الاعجاز. وبالاخره اي بالدار الاخره، سميت الدنيا دنيا لدنوها من الاخره، وسميت الاخره اخره لتاخرها وكونها بعد الدنيا. سميت الدنيا دنيا لدنوها من الآخرة، يعني لدنوها من الآخرة، مش قربة من الآخرة، لا، أنها أدنى من الآخرة. أيوة، يعني هنا من مش معناها دنا منه يعني اقترب منه، لا، أدنى منه يعني أقرب منه، أي أنها أقرب من الآخرة. وسميت الآخرة آخرة لأنها الأبعد، لأنها آخر الأشياء وآخر الأيام، وليس هناك أيام بعد أيام الإيه؟ الآخرة. وذلك سمى اليوم الآخر. في ناس تقول لك احنا مؤمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر، ها؟ إيه اليوم الآخر ده؟ إيه الفرق بين آخر والآخر طيب؟ يعني هم اثنين، يعني معناها ان هم اثنين، فجيه واحد وباقي ايه الثاني، واخد بالك؟ في واحد وفيه الثاني، والثاني مش لازم يكون الاخر، لا هم اثنين، يعني بالك، يعني مثلا انا انتظر طالبان، جاء طالب وانا انتظر الاخر، طالب الاخر، تمام كده؟ انما الاخر يعني اللي محدش يجي بعد، هذا هو الآخر. ذاك الأول والآخر مش والآخر، عارف لو واحد قال والآخر يشرك على طول قولا واحدا، لأن مفيش شريك، مفيش ليه شريك ولا شبيه، ما ينفعش ينفع معاه الآخر، هو الأول والآخر، اللي يقول الآخر شرك عز بالله. إنما ربيع الأول وربيع الآخر برضه، أصلا مفيش ربيع ثابت، جمادة الأولى وجمادة الآخرة، الآخرة وجماد الآخرة، بلك يعني مش ربيع الآخر، تمام؟ لا هم أصل ربيعين، آسف يعني إيه، هم ربيعين، فواحد منهم وده اللي إيه اللي ما فيش بعديه، هو ربيع تاني خلاص. حلو، لا لا هو الآخر والآخرة، كان جال الأخرى، كان جمادة الأخرى، ما حدش قالها يا عم، أنا هقوله بس الآخرة جمادة، وجمادة مؤنثة، ربيع مذكر، جمادة مؤنثة. احنا مالنا هو الكلام ده؟ قال وبالآخرة هم يوقنون، أي يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم، وقيل الإيقان واليقين علم عن استدلال، ولذلك لا يسمى الله موقنا ولا علمه يقينا، إذ ليس علمه عن استدلال. والله هذا كلام الله أعلم، إنما اليقين يعني مثلا ثم لترونها، ثم عين اليقين، إيه الاستدلال اللي فيها دي؟ لو هم شايفينها بعينين مفيش استدلال، فيها استدلال يا شيخ؟ مفيش استدلال نظري على إطلاق، الاستدلال ده معناه إيه؟ الاستدلال براهين وأدلة، وزائد واحد واحد زائد واحد يساوي اثنين، وسين زي صاد وسين صاد، لا مفيش كلام، ده عبارة عن يقين بالرؤية، يقين بالرؤية. فلذلك يعني الكلام ده ما، وذلك قال وقيل، قيل طبعا تعرفين انها صيغة تمريض يعني، علم اليقين ورأي اليقين وعين اليقين، حاجات دي كلها والله تعالى اعلم. احنا ما بنسميش ربنا موقنا لانه لم يسمي نفسه خلاص، انما احنا بنقول ان الله عز وجل سمى نفسه المؤمن فاحنا بنسميه المؤمن. اولئك اي اهل هذه الصفه، احنا عندنا ذلك واولئك. طب هم المتقين يعني معاد مثلا في دمريس مثلا اسكندريه، واحنا القران بيتكلم عن ناس موجودين صح ولا لا؟ لكن هو يقول اولئك، وفي القران قال برضو ايه ذلك، وهذا للتعصيب، هذا للتعصيب والتشريف، يعني البعد اما بعد، اما بعد مكان او بعد منزله، مكانه بعد مكان او بعد مكانه ومنزله. اذا لم يكن بعد المكان موجود يبقى بعد الايه في المنزل، هذا بعد منزله يعني ايه؟ طب ممكن يكون بعد المنزله الى اعلى، وممكن يكون بعد المنزله الى ايه؟ الى اسفل. ها كيف فيكم؟ اولئك الاغلال في اعناقهم، اولئك هم وقود النار. تقول بقى بعد منزله الى ايه؟ الى اسفل، او انهم بعيدون عن الخاطر وعن القلب وعن الشعور وعن الإدراك، وكأني يعني أنا لا يعني لا أفكر فيه ولا آبه به ولا أهتم به. المهم أنها نوع من البعد، بس بعد معنوي وليس بعد إيه؟ بعد حقيقي. أقصد بعد عام حقيقي الدفاع مجاز وخيانك مع بعض، لا بعد إيه؟ بعد مكاني، بعد مكاني. نعم كل يوم سياق يا سيدي، ما فيش كلام. اولئك اي اصحاب هذه الصفه على هدى، اي رشد وبيان وبصيره من ربهم، واولئك هم المفلحون. هو هنا فسر واولئك هم المفلحون اي الناجون والفائزون، فازوا بالجنه ونجوا من النار. قال ويكون الفلاح بمعنى البقاء، أي باقون في النعيم المقيم، وأصل الفلاح القطع والشق، ومنه سمي الزارع فلاحا أو الزراع فلاحا، لأنه يشق الأرض، فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة. هو الحقيقة يا أخواننا زي بعض السابحين، هو قال إن الفلاح سمي فلاحا لأنه يشق الأرض ويقطعها، أخذ منها أنه المقطوع لهم بالإيه؟ طب المقطوع لهم بالشر يسموا مفلحون؟ طبعا لا، مش في ناس مقطوع لهم بالشر؟ فهؤلاء لا يسمون مفلحون، لكن أفلح الفلاح الذي يفلح الأرض أي يشقها، وهو الفداد أيضا لأنه يشق الأرض، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أيوة قال إيه؟ والغلظة والجفاء في أصحاب الإبل والفداد هم الشق الذين يشقون الأرض. يعني الشيخ جمال محمد سمع الله إيه؟ مسيب الخير صباح وخير، يقول لك من الفلاحين دول. حتى ان ناس من اهل العلم زي الجوز وزي قدامه وكده يقول لك ان الصنعه لها اثر في ايه؟ في نفس صاحبها. طبعا تبدا قصص، ولكن اصلها الحديث. اهل الغنم لا لا لا مش كده. سكينة والوقار في أهل الغنم. تبص بقى الغنماية يعني ماشية كده بدنجرة، ويعني ما فيش بعد كده. والجمل ماشي إيه؟ يا أرض ما عليك اللانة. واخد بال حضرتك؟ قال لك ذلك قال لي والغلظة والجفاء في أهلي الإبل والفدادين اللي هم اللي بيشقوا الأرض. خلينا في كده أفلح فلح فلح الأرض قطعها وشقها صحيح تمام. طب وأفلح في همزة هنا أفلح أي شقها وانتظر ثمرتها أو أفلحها أفلح أي شق شقا صحيحا أفلح أي شق شقا له ثمرة يعني على جهة الإصلاح على جهة الإصلاح. فهو ما قالش الفالحين قال الإيه المفلح وأفلح. فالمفلح جاي من أفلح وجاي من الفلاح الذي هو إيه الذي هو الثمرة الثمرة من الإيه من أن يفلح الإنسان الأرض. قد أفلح يعني قد أخذ الثمرة أفلحوا أي أخذوا الثمرة نالوا الثمرة وأولئك هم المفلحون. طب نيجي لأولئك على هدى الهدى يبقى الإنسان عليه ولا فيه ها؟ الهدى إذا تمكن منه يبقى عليه يعني هو الأصل في هدى في هدى. لكن استعمال على التي تفيد الاستعلاء إيحاء بتمكن هؤلاء من الهدى على صهوة الفرس على الملك ها؟ على الناس يعني تمكن منه هنا على بمعنى التمكن أو إيحاء بالتمكن. فأولئك هم المتمكنون من الهدى. وبعدين من ربهم فيها نوع من البصيرة أولئك على هدى من ربهم أي هذا الهدى خالص وكائن ومهيئ من الله سبحانه أي أنهم هم لا يملكون لأنفسهم إيه هدى وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي مكنهم من هذا يعني على هدى كائن من ربهم يعني من ربهم دي متعلقة بصفة على هدى كائن بموصوف مثلا كائن من ربهم وأولئك هم يا سلام على حسن الحلوة حسن الخاتم حلوة ولا لا حسن الخاتم حلوة ولا لا الله عز وجل حسن الخاتم. والله يا شيخ فتاح الحمد لله إني قمت في الصباح في حوالي 5 دقائق من الأرض وقمت دلوقت عشان اجي هنا في حوالي 5 دقائق من الوقت الحمد لله. واقول هذا بس عشان ايه يعني اعتذر لكم اني يعني لكن احب دائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الاعمال ما داوم عليه صاحبه. فانا اريد ان نداوم على هذا العمل ولا نقطعه حتى وان كان قليل وقليل دائم خير من كثير اعذروني انا واش خلاص يعني المغرب ان شاء الله او شك سامحوني والا فانا اتمنى ان اجلس حتى الفجر بعد الفجر وخصوصا كمان مع كلام الله سبحانه وتعالى والعلم والله من اشرف العلوم ان الانسان يعرف معاني كلام الله ومقاصد كلام الله ومرامي كلام الله سبحانه وتعالى. فنسال الله عز وجل اخواننا ان يوفق. احنا نصيحتي أولاً نحن نذاكر ما نقرأه أو ما نقوله. الثاني أحسن مذاكرة للقرآن نفسه أن يقوم الرجل به البيت وأحسن مذكرة للعلم أن يبثه الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم فقهوا في الدين ما جالش ولينام وإيه ويغطوا كل حاجة، ولا وليجلس في بيوتهم وهم العلماء وابتحن احن لا، وليعملوا ايه ينفق الله عليه. يعني نحن قومنا ونحن اولهم، انا اولهم، نحتاج الى تذكير ونحتاج الى تعليم ونحتاج الى علم، والعلم حياه، العلم حياه، وبغير العلم ضياع. الإمام البخاري مترجم كما قلت لكم العلم قبل العمل، باب العلم قبل العمل. فأرجو يعني مثلا شوية دول ليه أنا ما علمهمش الناس؟ إيه اللي يمنع حتى يراجعهم مع نفسي؟ أراجعهم مع نفسي هيحصل إيه؟ أنا أعرف ناس، مش عايز أقول لك أنا كنت من ضمنهم، إن كان واحد لما يذاكر حاجة وقبل الامتحان وبتاع يجي يقول يا ولدي فلان تعالى تصدق مش عارف أرسطو في كتاب الشعر قال مش عارف كذا وكذا وكذا، وتصدق انه مش عارف الدكتور بدا وطبانه مش عارف مش عارف مين عمل ايه ومين راح فين ومين جه منين. هو طبعا هو باله ولا يفهم ولا عايز يفهم، بس انا ماليش دعوه، انا مالي برضه، انا لازم انا اللي عايز افهم. ها يا اخوانا، حياه العلم مذاكره، وآفة العلم تركه، وقيمه العلم اصلا في شيئين اثنين، لو اخطاك هذان الشيئان فلا قيمه للعلم. الاول ان تبني به نفسك وتعمل به، ان تبني به نفسك، ان تبني به نفسك باذن الله سبحانه وتعالى. والثانيه ان تبني به غيرك. اذا اخطاك نصف هذين اخطاك نصف النقص، وإذا أخطأت لسناني ما هتعمل إيه بالعلم؟ ها؟ لبنة اللبنة، لبنة اللبنة، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في إيه؟ ولكن كانوا ولكن كونوا ربانيين، مش كده صح؟ ولكن كونوا ربانيين، سيدنا عيسى مش كده؟ وما كان لبشر، وما كان لبشر، ما كان لبشر، ما كان لبشر أن يؤتيه الله العلم، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، أن يقول، أقولها أنت عادي عم أنا ناسي، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. أنا متهيألي لو الشيخ أحمد شمسي كان ادانا صفر بس مكعب مش مربع، مربع خفيف. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طب ما يقول لهم ايه؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني شوف اي والله لا لابد ان والله اعلم ان نكتتها ان الناس تغفل هذا الامر، ان الناس تغفل هذا الامر. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصوم شعبان اكثره قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر نعم ها صحيح لا تختار التركيب، ولكن الذكر يعني البدء بالذكر له شيء من الاهتمام. فيا اخوانا يعني نصيحتي لاخواني جميعا ان يبثوا العلوم الشرعيه في الناس. يعني شوف مقام الربانيه بقى ما مش عايز اقول، وابني نفسك بيه، ابني نفسك بيه وابن غيرك، والله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم لما يحب. دعواتكم لنا بالشفاء يا اخوان.